الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي ويعقوب بن ابي شيبه والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، ما بعد، هذا المجلس السابع في مذاكره كتاب المحرر. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، بعثهم في وقت شاتي، فلما أصابهم البرد قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. شاهد أمرهم أن أمرهم أن يمسحوا على العصائب، وهي ما يشد به الرؤوس أو تشد بها الأقدام من اللفائف، والتساخين المراد بها الخفاف، ففيه المسح على العمامة إذا كانت مشدودة على الرأس أو كانت ذات ذؤابة كما في شدة البرد، أو على الخفاف يمسح عليها إذا لبست على طهارة. والفرق بين العصائب والتساخين أن الخفاف وهي التساخين لا يمسح عليها إلا إذا لبست على طهارة، أما اللفائف الأخرى مثل لفائف الجبائر ومثل العمائم فلا يلزم لبسها على طهارة، وإنما يمسح عليها حتى لو لم تلبس على طهارة. فالعمامة إذا كانت مشدودة على الرأس أو كانت ذات ذؤابة أو خمار المرأة المدار تحت حلقها يجوز لها أن تمسح عليه لمشقة نزعه رفعا للمشقة، وكذلك اللفائف على اليد في الكسور وفي على الأقدام على الإصبع يمسح عليها وإن لم تلبس على طهارة. هذا الحديث ثابت ولم يرويه مسلم. وأما العلة الأخرى أن راشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، ويقال أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان فيكون مرسل، فالذي صوبه المؤلف هو سماع راشد من ثوبان، لأنه شهد معاوية مع صفيه، وثوبان رضي الله عنه مات سنة 54، وراشد مات سنة 800، فالصحيح أنه مما سمعه من ثوبان رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليك. وعن زبيد بن الصلت قال وعن زبيد بن الصلت قال رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال: هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ. ثم أخرج إلا أنه شاذ بمرة. أحسن الله عليك. إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. هذا الحديث يروى مرفوعا من حديث أنس ويروى موقوفا من حديث ابن الصلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليها، أي على الخفاف إذا لبسهما على طهارة، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فإنه إذا أصابته الجنابة وجب خلعها، لأننا فرض الرجلين في الغسل الغسل، ولا يكتفي فيها في المسح إلا في الوضوء من الطهارة الصغرى. فهذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا. نعم. أحسن الله عليكم. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا. رواه مسلم. ثم صلوا رواه مسلم في لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الدارقطني وصححه. ثم حتى تخفق رؤوسهم، رؤوسهم هي الفاعل لتخفق. نعم. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال حديث شعبة: كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون، وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون منهم، فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا الحديث برواياته أصله في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه أقيمت صلاة العشاء فقام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم له به حاجة، فأطال قيامه مع رسول الله يكلمه، فنام بعض القوم وخفقت رؤوسهم وصار لهم غطيط. ما الغطيط؟ الشخير. وربما نكسوا فصاروا كأنهم على جنوبهم. وهذا يوجه رواية أحمد عن شعبة أنهم ما كانوا ينامون يضطجعون على جنوبهم، لكن ينامون وهم جلوس كما قال ابن المبارك، لكن مع طول النوم يميل يمنة أو يسرة، فيكون هذا كأنه اضطجع أو كأنه على جنبه. ثم تقام الصلاة فيقومون يصلون لا يتوضؤون. دل الحديث على أن النوم مضطجعا من نواقض الوضوء، وأن النوم قاعدا جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، بدليل أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين نفخوا وغطوا وناموا وصار لهم غطيط أن يتوضؤوا. ولهذا النوم نومان: بحسب حالة النائم، فإن نام جالسا ممكنا أسته مقعدته من الأرض فلو نام ساعات ولو شخر وغطى لا ينتقض وضوءه، وإذا نام ولو يسيرا مضطجعا انتقض وضوءه. للحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والفرق بين الحالتين أن المضطجع لا يأمن أن يخرج منه ريح، ولهذا النوم مظنة لخروج الحدث، وأما من مكن مقعدته من الأرض فلا يخرج الريح حتى يغير من هيئته ويضطجع. نعم. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري: وقال أبي، يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. نعم، من نواقض الوضوء خروج الدم، سواء كان دم الحيض فهذا يوجب الجنابة أو دم الاستحاضة، ولهذا الدماء المجمع على نجاستها ثلاثة. الدماء المجمع على نجاستها أربعة دماء: دم الحيض نجس بالإجماع، ودم الاستحاضة نجس بالإجماع، ودم خرج من السبيلين أو أحدهما وإن لم يكن حيض أو نفاس هذا نجس بالإجماع، والرابع دم مسفوح خرج من ما يؤكل لحمه إذا ذكي، الدم المسفوح، وهذا نجس بالإجماع. حديث فاطمة بنت أبي حبيش ترويه عنها عائشة رضي الله عن الجميع أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، والاستحاضة هنا هو اللي تسمونها بالنزيف، وليس معنى أستحاض أي أنني أحيض، لقولها إني أستحاض فلا أطهر، أي فلا ينقطع عني الدم، أفأدع الصلاة، لأنهم يفرقون بين الحيض والاستحاضة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع الصلاة، إنما ذلك، أي ما تسمينه استحاضة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك. كيف تعرف المرأة حيضتها؟ بعدة أمور: الأمر الأول بوقتها، الأمر الثاني بلون دم الحيض، لونه غامق، أحمر غامق، بني، أسود، الصفة الثالثة أنه دم ثقيل ليس خفيفا، الصفة الرابعة أنه يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، الصفة الخامسة أنه يجري، ما هو متقطع أو نقطة ونقطتان ومسحة ومسحتان، فهذا هو الحيض، مع أنها لا تطهر دائما في الاستحاضة. إذا أقبلت حيضتك أي بصفاتها المعروفة فاجلسي، أي فدع الصلاة، فإذا أدبرت انتهت الحيضة فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض وثم صلي. طيب، استمرت استحاضتها نزيفها فلا تطهر، النزيف والاستحاضة ليس حيضا يوجب الطهارة الكبرى ويحرم الصلاة والصوم والجماع والطواف ومس المصحف. ولهذا روى البخاري في رواية حماد بن زيد: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي وقت الصلاة الأخرى. فالمرأة المستحاضة التي لا تطهر تتسوي تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو استمر دم الاستحاضة والنزيف معها حتى تأتي حيضتها فتجلس مدة الحيضة. والحيضة تعرفها بمدتها وتعرفها بصفات الدم التي ذكرناها. أما الآلام، ما كل النساء يأتيهن آلام الحيض، لأن آلام الحيض منها آلام عضوية بدنية ومنها آلام نفسية مزاجية. فدل على أن الحيض ناقض للطهارة والاستحاضة كذلك ناقلة للطهارة، ولهذا أمرها أن تتوضأ. وحديث الأمر بتتوضأ لكل صلاة لم يروه مسلم عمدا، ورواه البخاري وجاء من روايات عديدة عند أبي داود وغيره تدل على الأمر بالوضوء، وليس هذا ممن انفرد به حماد بن زيد، وإنما وافقه عليه أبو معاوية الضرير وغيره. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا من نواقض الوضوء الأخرى وهو المذي. ويخرج من الذكر 4 أنواع من السوائل: البول المعروف وهو نجس، ويخرج أيضا المذي عند تحرك الشهوة، سائل شفاف يشبه اللعاب وهو نجس، ولو أصاب الثوب أو البدن وجب غسله ويوجب الطهارة الصغرى مع غسل الأنثيين مع الذكر. ثالثا يخرج من الفرج سائل ثالث يسمى الودي، وهو يخرج على هيئة قطع خصوصا عند البراز الله يعزكم، وهذا نجس حكم حكم البول. رابعا يخرج المني، وهو طاهر في نفسه لكنه يوجب الحدث الأكبر. تزيد المرأة بأمر آخر وهو خروج الدم كما سبق تقسيمه في دم الحيض ودم النزيف. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي لفحولته. والمذي من فوائده يطهر مجرى خروج البول وخروج المني من النجاسات والمكروبات والأدواء. فأمرت المقداد أي ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء. في لفظ: توضأ وانضح فرجك. وعند أبي داود: يتوضأ فيغسل فرجه وأنثييه. وبهذا أخذ الإمام أحمد، ولهذا إذا خرج المذي غسل الذكر كله مع الأنثيين وهما الخصيتان. قالوا: وهذا فرق ما بين البول والمذي، أن البول يكفي يغسل الرأس موضع البول، أما المذي ينضح فرجه ويغسل معه الأنثيين، وجميعا يوجبان الوضوء وهو الطهارة الصغرى. نعم. أحسن الله عليكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلي المستحاضة، والمستحاضة من يخرج منها دم النزيف دم الاستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير فإنها لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصلاة، وإنما تتوضأ. طيب، إذا أصام الدم الحصير تغسله، لأن دم الاستحاضة على الصحيح أنه نجس. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وإن كان المؤلف يرجح أنه حديث صحيح. قد ضعف الحديث الإمام أحمد والثوري والبخاري وغيرهم، وهذا للخلاف الوارد في مس النساء. فهل مس النساء يوجب الطهارة أو لا يوجبها؟ وفيها أقوال ثلاثة. الأول أن مس النساء الذي يوجب الطهارة هو الجماع، أو لامستم النساء. وهذا الحديث يدل على أن مس النساء بشهوة لا يوجب الطهارة، لأن التقبيل شهوة، وكان يقبل عليه الصلاة والسلام ويخرج يصلي لا يتوضأ. ولكنهم ضعفوا الحديث، قال إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يصح عندهم لهذا الإسناد. ضعفه يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطقم وغيره، وضعفه ابن حزم والبيهقي والبخاري وآخرون كما عليه المؤلف أنه حديث صحيح. فيه على مذهب المؤلف أنه لا ينقض الوضوء إلا الجماع، إلا إذا مس المرأة بشهوة ثم أمذى انتقض وضوءه بمذية، فإن لم يمذي فالأصل أنه طاهر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. هذا الحديث أصله في الصحيحين، حيث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يجد في صلاته أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في حديث أبي هريرة هذا: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا قرقعة وأصوات وغازات فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يخرجن من المسجد يعني من الصلاة لأجل الوضوء، لأنه دخل المسجد ودخل الصلاة متيقنا بأنه طاهر، أنه على طهارة، فلا ينصرف ولا يخرج حتى يسمع صوتا ضم أو يجد ريحا، ريحا الفساء. وهذا سد لباب الوسوسة، وأن الصلاة إذا دخل فيها بيقين لا يخرج منها وتبطل إلا بيقين. وهذا كثير ما يأتي الوسواس، أول ما يبدأ بمثل هذا، في هذه الغازات والقرقعات اللي في البطون، إذا استرسل معها انتقل الوسواس إلى الوضوء في غسل وجهه ويديه ومضمضته واستنشاقه ورجليه إلى آخره. إذا استرسل معه انتقل الوسواس في أي صلاته. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن للصلاة شيطان يسمى خنزب، وأن للوضوء شيطان يسمى الولهان. إذا استرسل معه انتقل الوسواس لعلاقته بالناس، جيرانه، زملائه، زوجته. إذا استرسل الوسواس انتقل المرحلة الخامسة، وهي الوسواس في ذات الله. قال عليه الصلاة والسلام ها هنا: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما القعقعة اللي يسمعها في بطنه فلا ينصرف منها. وجاء عند البيهقي، وعند الطبراني أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر هذا المصلي، فيريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء، وفي الواقع لم يخرج منه شيء. فسد باب الوسواس وحسمه أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث دليل على القاعدة المشهورة من القواعد الكلية، أنه ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، وأن اليقين يزيل الشك، وقاعدة أن الشك لا يزيل اليقين. فهذه جملة من نواقض الوضوء. الريح كمفهوم هذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما خرج من الدبر من الريح، فإن خرجت الريح من فمه جشاء أو تغارا لا تنقض الوضوء، كما لو طرش أيضا لا يخرج لا ينقض وضوءه، بينما لو خرج الطعام من دبره أو الريح من دبره انتقض وضوءه. وفيه أيضا أن البول والغائط والنوم والاستحاضة والحيض كلها من نواقض الوضوء. نقف على مسألة مس الذكر لطول الخلاف فيها، نرجئها للدرس القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقوال ثلاثة: المس الأول مجرد المسيس، مجرد أن يمس ينتقض وضوءه، وهذا ضعيف القول، وهذا مذهب بحنيفة أو مذهب الحنفية. القول الثاني أن المسيس الذي ينقض الوضوء هو كل مس بشهوة. القول الثالث أن المس الذي ينقض الوضوء هو الجماع، لأن الله كنى به بالمسيس عن الجماع: أو لامستم النساء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.